الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. القاعدة الثانية: وأن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للنص الصحيح الصريح، وهذا مجمع عليه أيضا بين العلماء، وهو من أعظم الأصول العلمية في الشريعة، من أعظم الأصول العلمية في الشريعة. والمقصود بالأحكام الشرعية أي الأحكام التكليفية والوضعية كالوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة والصحة والفساد والعزيمة والرخصة والبطلان والشرط والسبب والمانع. فجميع الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية لا يجوز لأحد أن يثبتها إلا وعلى إثباتها دليل من الشرع، لأن نسبتها إلى الشرع نسبة مصدر، وبناء على ذلك فلا يجوز لنا أن نقرر أي حكم من الأحكام وننسبه للشرع إلا وعلى ذلك دليل يجمع بين وصفين، بين وصف الصحة في سنده والصراحة في دلالته. نعم.